الطائرة مثلا هل يشرع مثلا إذا كانت الطائرة إذا راحت إيش؟ إذا ارتفعت الطائرة إيه نعم نعم حين ارتفاعها يكبر حين نزولها يسبح. إذا نزل آه المناسبة لأن النزول سفول سفول والسفول نقص فينزه الله عز وجل عن النقص والسفول واضح المناسبة؟ نعم نعم أحسن الله إليك يا شيخ قول سبحان الله في النزول هل هو عام في كل وقت أم في السفر فقط؟ لا ورد في السفر فقط